الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ على بركة الله المادة الأولى من الفترة الصباحية، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب السواك. وأقول السواك يطلق على الآلة، وهي العود من الأراك وغيره، لكن الأراك أفضل لما فيه مما يشبه الحرارة. وهذا ذكر بعضهم أن الأبحاث الطبية أثبتت أن هذه المادة قاتلة لما يوجد في الفم من ميكروبات، وكذلك من ناحية أخرى هو أسهل إذا كان رطبا. ولهذا أقول يستحسن أنه كلما تقادم عود السواك شيئا فيستحسن قصه وتليينه من جديد، تذبيب رأسه بعد القص وقضمه بالأسنان حتى يصير فيه ما يشبه الليف. كما يطلق أيضا على الفعل فيقال ساك واستاك. نعم، والمراد به دلك الأسنان بعود أو نحوه لتنظيف الفم. والأفضل والأولى أن يبدأ باليمين، شق فمه الأيمن. نعم، ولأن هذا من الأشياء الطيبة فهو أفضل من البدء بالشمال، وإنما يكون البدء بالشمال أفضل إذا كان يخلل أسنانه بما يصلح تخليلها به لتنظيفها من فضلات الطعام التي تتخلل الأسنان. نعم، تابع. أحسن الله إليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وفي رواية خارج الصحيح: لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، أو قال مع كل وضوء. ويجمع بين الروايتين ما دامت صحيحتين استحباب السواك أو سنة السواك في هاتين الحالتين: بعد كل صلاة وعند كل وضوء، يعني عند الصلاة، عند كل صلاة وعند الوضوء. ولولا هي حرف شرط يفيد امتناعا لوجود، والتقدير لولا وجود المشقة، أو لولا أن المشقة موجودة. فقوله لولا أن أشق على أمتي، هذه الجملة الشرطية، وجملة الجواب لأمرتهم إلى آخره. وفي الحديث فوائد: إحداها أن الأمر بالسواك أن السواك مأمور به على جهة الندب والاستحباب. ثانياً، شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، وذلك بدفعه أو رفعه كلما يكون عليهم فيه حرج. ووجهه أنه لو أمر بالسواك أمر إيجاب فلشق على الناس ذلك، ولربما وقع منهم تساهل فيعرضهم للإثم بترك واجب. ولهذا كان السواك مأمورا به على سبيل الاستحباب والندب، على سبيل الاستحباب كما قدمنا، والندب المعنى واحد. الثانية، سنية السواك واستحباب على سبيل الاستحباب في عموم الليل والنهار، ويدخل في هذا ما بعد الزوال وما قبله. نعم، وفي هذا رد على من كره السواك بعد الزوال للصائم، فالحديث رد: لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، الصلوات الخمس والنوافل، أو وكذلك عند الوضوء، يشمل عموم الليل والنهار سواء كان المرء صائما أو مفطرا، وأنه لا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. يشوص معناه يغسل، يقال شاصه يشوصه وماصه يموصه إذا غسله. وفي هذا التفسير من المصنف رحمه الله نظر، لأن السواك ليست آلة غسل، بل هي آلة دلك. نعم، فالأولى أن تفسر بأنه يغسله، شاصه يعني يشوصه إذا دلكه وليس غسله. اللهم يحتمل احتمالا ضعيفا إذا كان المرء يغسل السواك ويدخله فور الغسل في الفم ليدركه به ويتنظف به، لكن هذا الاحتمال ضعيف لأنه يحتاج إلى أمر آخر من المعصوم صلى الله عليه وسلم. وحتى الساعة لم نقف على أمر يتضمن غسل السواك ودلك الفم به فور الغسل. نعم، وفي هذا سنية السواك عند القيام من الليل. وهناك أوقات أخرى ونعم يسن فيها السواك، منها ما تقدم من سنيته عند الصلاة وعند الوضوء، ومنها كما في هذا الحديث عند القيام من نوم الليل، لأن تغير رائحة الفم تكون من نوم الليل، هذا هو الغالب، وقليلا ما تكون في نوم النهار. والمقصود أنه يدرك فاه بالسواك كلما في نوم الليل بعد القيام من نوم الليل وعند تغير الفم، سواء لقيام من الليل أو لغيره إذا حس بذلك. ومنها دخول المسجد، ومنها أنه نعم إذا دخل بيته بدأ بالسواك حتى يجد أهله منه ريحا طيبة، فعن عائشة رضي الله عنها قال سئلت بما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدأ بيته. نعم قالت قالت بالسواك. هذا نعم بعضها ولا أقول استوفيتها. نعم حفظكم الله. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، فأخذت السواك فقضمته وطيبته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا أحسن منه، فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا ثم قضى. وكانت تقول مات بين حاقنتي وذاقنتي، وفي لفظ فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك فقلت آخذه لك، فأشار برأسه أن نعم. لفظ البخاري ولمسلم نحوه. هذا الحديث الكلام عليه من حيث مفرداته وغريبه، قوله أبده بصره يعني أمعن النظر فيه إمعانا، فهمت منه الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما أنه يريده. نعم في الرواية الأخرى نعم وقولها وهذا يؤكده قولها آخذه لك. نعم ومن فوائده كذلك أن الإشارة تقوم أحيانا مقام الكلام بنعم، والأصل أن جواب السؤال بكلمة نعم، لكن إذا عجز المرء عن الجواب بنعم لمرض شدة مرض أو كان مشغولا بصلاة أو بأمر آخر، لو تكلم انقطع الكلام الذي كان يتكلم فيه، فإنه بدل أن يقول نعم يشير برأسه إشارة نعم، وهذه معروفة عند الناس وليست على الإطلاق. وقولها رضي الله عنها يستن به أي يشتاك، وقولها ما رأيت يستنه استنانا نعم إلى آخره، المعنى أنه بالغ في هذا استكثر. والظاهر أنه سلم رأى أن هذا هو آخر عهده بالحياة أو من آخر عهده بالحياة صلى الله عليه وسلم. وقولها فأشار بيده أو إصبعه ثلاث مرات هذا شك من الراوي، فالظاهر أنه أشار بإصبعه لأن هذا في الغالب إذا أطلق يراد به الإشارة بالإصبع هكذا أسفل وأعلى، أما إذا أريد غيرها أراد رفع اليد قال رفع يده، وهذا معروف أنه يرفع الكف أو اليد كلها. نعم يعني يرفع الكف كاملة. نعم وقولها مات بين حاقلتي وذاقلتي هذا من مناقبها الجمة رضي الله عنها، وهي أن صلى الله عليه وسلم من محبته لها استأذن أزواجه رضي الله عنهن لما اشتد به المرض أن يبقى في بيت عائشة وأن يمرض فيها، فأذن له رضي الله عنهن وأرضاهن. ومن هذه أنه مات على صدرها كانت مسندته على صدرها. وفي هذا أسوة حسنة لكل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تتعاون مع زوجها وتعنى به حتى النزع. نعم، هذا من الوفاء، وهذا تأسي منهن بأم المؤمنين رجالهم ونسائهم رضي الله عنهم أجمع، رضي الله عنها عائشة رضي الله عنها، فإنها ما تخلت عنه صلى الله عليه وسلم حتى في هذه الحالة الأخيرة التي منها لحق بالرفيق الأعلى. وقوله في الرفيق الأعلى، قالوا هذا لأنه استشير، خير بين البقاء طول الأجل، نعم، والموت، يعني اختار طول الأجل في الدنيا أو الآخرة، فاختار الآخرة رضي الله عنه. فالظاهر أن هذا أنه تذكر التخيير من قبل، أو أن الملك صلى الله عليه وسلم أعاد عليه هذا فقال في الرفيق الأعلى، وفي رواية بل الرفيق الأعلى، والله أعلم. نعم، بعد. أحسن الله إليكم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك، قال: وطرف السواك على لسانه يقول أع، والسواك في فيه كأنه يتهوع. هذا من المبالغة، لا سيما إذا كان عود السواك رطبا، والمعنى هو المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصله إلى، يعني جاوز به الأسنان إلى اللثة فاللسان، وهذه ردة فعل معروفة، فإن من فعل هذا، من فعل مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدرك ذلك، يتهوع لكن خفيف، يشعر بشيء من الغثيان لكن لا يصل إلى التقيع، فهذا معروف عند الناس. نعم، وفيؤخذ من هذا سنية المبالغة في السواك. نعم، بعد. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المسح على الخفين. أقول: المسح يقابل الغسل، فإن الغسل إفاضة الماء مع شيء من إمرار اليد، هذا هو الغسل، يعني وإن شئت فقل نعم، إفاضة الماء على ما يراد غسله من عضو أو ثوب أو غير ذلك، نعم، مع الإمرار بدلك اليد شيئا، وقد يحتاج إلى الشدة في ذلك إذا كان قذرا يصعب معه مجرد إمرار اليد، فبعض القذورات تحتاج إلى هذا، ومنها والنجاسات كذلك، كلما كثفت النجاسة يحتاج المرء إلى المبالغة في دلك المحل المراد غسله. أما المسح فهو ليس كذلك، بل هو إمرار اليد المبلولة فقط، اليد المبلولة، نعم، على الجسم المراد مسحه. والمسح على الخفين هذا من الشعائر، التي تميز السني من الرافضي، فإن أهل السنة يعني يمسحون على الخفين كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. نعم. وأما الرافضة فإنهم يمسحون، أهل السنة يمسحون على الخفين في المدة المعلومة، وستأتي إن شاء الله في غير شرح هذا أحاديث هذا الباب. أما الرافضة فإنهم يمسحون على الإطلاق، ومن حماقاتهم أنهم ينزعون الخفين ويمسحون القدمين طول العمر. فهؤلاء مساكين عرضوا أنفسهم لبطلان صلاتهم. نعم. والخفان تثنية خف، وهما نعلان في الأصل من جلد يغطيان الكعب فما فوق. نعم. الحديث الأول منهما. نعم. أحسن الله إليكم. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. السفر فيما يبدو لي ويترجح عندي أنه سفر، أنه غزوة خيبر، والله أعلم، قد يكون في غيرها أيضا. نعم. وأما قوله أهويت أي انحنيت لأنزعهما، لأنزع الخفين، وقوله صلى الله عليه وسلم دعهما يعني نعم الرجلين، دع الرجلين على حالهما أو دع الخفين لا تنزعهما. وقوله فإني أدخلتهما هذا متجه قولا واحدا إلى الرجلين، والمعنى أني يعني أدخلت الخفين، فأني أدخلت الرجلين في الكعبين. نعم. وهما طاهرتان يعني لبستهما على طهارة، وهي مقيدة بالطهارة من الحدث الأصغر، أما الأكبر فلا بد فيه من الغسل، ولا يجوز لبس لبس الخفين نعم بعد الحدث الأكبر إلا على طهارة منه. نعم. وأما رفع الحدث الأصغر بالوضوء فيجوز أن يدخلهما بعد الوضوء، ويجوز أنه يدخلهما قبله، لكن يشترط الطهارة سابق، يعني يشترط وضوء سابق مع بقاء طهارته، وأن وضوءه السابق لم ينتقض. نعم. وهذا دليل على أن من شروط المسح على الخفين لبسهما على طهارة، وقد فصلنا كما سمعتم. نعم. أحسن الله إليكم. وعن حذيفة بن اليمان قوله نعم. فمسح عليهما، هذه مجملة، مسح عليهما يحتمل أنه مسح باطن الخف وأعلى، ويحتمل أنه مسح بعض الأعلى، ويحتمل أنه مسح الأسفل كله وبعض الأعلى، وهكذا احتمالات. لكن يرفع هذا الإجمال ويفسر المراد منه ما جاء في الأحاديث الأخرى الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ظاهر الخفين. وعن علي رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من أعلاه. وهذا رد على أهل البدع الذين يحكمون أهواءهم ويضلون بها الناس اعتمادهم على الرأي والقياس الباطل. وهذا الرأي ذمه الصحابة ومن بعدهم، فأئمة أهل السنة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ومن بعدهم متفقون على ذم هذا الرأي، وهو استعمال النصوص، استعمال العقل عمدا وترك النصوص لذلك. نعم، فافهموا هذا يا معاشر أهل السنة. نعم، جزاك الله خيرا. بعد، وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال فتوضأ ومسح على خفيه. مختصر. هات كلام المحقق. نعم، رواه مسلم، وقد اختصره المؤلف كما أشار إلى ذلك، كما أن الحديث عند البخاري ولكن ليس فيه محل الشاهد. إذن لو قال قائل: شرط المقدسي رحمه الله في كتابه هذا عمدة الأحكام، في كتابه هذا عمدة الأحكام، أنه يذكر ما اتفق عليه الشيخان، فبان أن مراده رحمه الله ما اتفق عليه الشيخان في المعنى، فالحديث من حيث معناه ومن حيث أصله هو متفق عليه، لكن انفرد مسلم رحمه الله بمحل الشاهد. نعم أنه نعم مسح على الخفين. أما حديث حذيفة الأصل وله قصة طويلة، نعم ليس فيه هذا الشاهد. انتهت الأحاديث المختارة في المسح على الخفين، وها هنا مسائل لا بد من ذكرها حتى تتم الفائدة من دراسة هذه المسألة. المسألة الأولى جواز المسح على العمامة، وهي العمامة المحنكة، يسمونها ذات ذؤابة، إما على المتن أو على الصدر، لكنها محنكة ملفوفة على الحنك فيشق نزعها، فإنه إذا لبسها على طهارة يمسح عليها، وعلى مقدمة الرأس إذا ظهرت ناصية الرأس. نعم، مثل أول الجبهة، هذا أول الجبهة، يعني آخر الرأس من جهة الجبهة. وكذلك المرأة إذا كانت تشد خمارها على رأسها شدا يشق عليها معه نزعه حال الوضوء، فإنها لها أن تمسح عليه بشرط الطهارة، بشرط الطهارة. واعلموا أن كل من مسح الرجل على عمامته والمرأة على خمارها، لأنه لو نزعه لكل منهما إعادة ما نزع، الرجل العمامة والمرأة الخمار، إذا كان الكل على طهارة، يعني في كان في حال طهارة ما انتقض الوضوء. أما إذا انتقض الوضوء فلا بد من مسح الرأس، ولا نقول غسله، لأن فرض الرأس المسح كما سبق في الوضوء وذكرناه لكم. نعم، الثانية المسح على الجوربين، فإذا كان الجوربان يغطيان الكعبين، فإنه يجوز المسح عليهما بشرط الطهارة كما تقدم. وكذلك المرأة، فإن الرجل والمرأة في هذا سواء في جميع الأحكام من مسح الأعلى، ولا بد أن يشرع في الساقين كما صح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه توضأ فغسل يديه حتى أشرع في العضدين، وغسل رجليه حتى أشرع في الساقين، والخف يحل محل هذا كله. نعم، فإذن يجب على الماسح أعلى خفه رجلا كان أو امرأة أن يجاوز الكعبين في المسح ويشرع في الساقين، لأن هذا حل محل الفرض المستور بالخفين أو الجوربين، وهي في عرف العام يسمونها الشراريب. نعم، المسألة الثالثة في المدة التي حدها الشارع للمسح، فالشارع حدد مدة للمقيم ومدة للمسافر، فالمقيم يوم وليلة والمسافر 3 أيام بالليالي. المسألة الرابعة في هذا، متى يبدأ المسح؟ هل هو من الحدث الذي توضأ عقبه فكان في طهارة، أو من الحدث الذي يعقب لبس الخفين؟ تفطنوا، هل بداية المسح من التوقيت متى يبدأ؟ من لبسه الخف، أو يبدأ من الوضوء الذي يعقب الحدث بعد الخف؟ أمهلوا لي شيئا يأتيكم إن شاء الله، وإن كان الجواب الذي سمعته صحيحا. لا، القائل بعد الوضوء، لا، هذا ليتوقف. أقول له حالتان: حالة بعد الوضوء، بعد تطهره، والحالة الثانية بعد الحدث، بعد الوضوء الذي يعقب حدثا. نعم، فهذا هو الصواب، وإيضاح ذلك بهذا المثال. كما قيل قديما بالمثال يتضح الحال. أنت قلت لقائل الفاعل في النحو هو الاسم المرفوع الذي يقع بعد الفعل للدلالة على من فعل الفعل أو قام به الفعل، يحتاج منك إلى مثال. لا يدرك هذا حتى لو كان يدرس عليك النحو، لا بد من الأمثلة. فهنا نقول المثال وليس الحصر: لو توضأ لصلاة الصبح ثم جاء دخل وقت الظهر وهو على وضوئه ذلك فصلى، ثم دخل وقت العصر فصلى، وقبيل المغرب طالت المدة فأحدث وتوضأ، فكم صلاة اكتسب بعد وضوء الفجر؟ لا تنسوا الرياضيات في هذا الحساب. الوضوء ما يحتاج، هو أنا قلت بعد صلاة الفجر صلاتين، الظهر والعصر، فأصبح بداية المسح أنها بعد الوضوء الذي أعقب هذا الحدث، يعني وهو وضوء كما علمتم وأدركتم أنه وضوء المغرب، تمام. فإن كان مقيما عنده عدة صلوات خمس، المغرب العصر ما يحسب لأنه صلاها بوضوء سابق، والعشاء والفجر والظهر، ها ماذا بقي من الخمس؟ من خمس الصلوات، ها أجيبوا العصر. فهمتم هذا؟ نعم نعم. طيب، فانظروا هذا الذي لبس الخفة بعد وضوء الفجر كم صلاة كسب؟ صلاتين، وخمس في المدسر كم صلاة؟ سبع صلوات، سبع صلوات، وهكذا قيسوا بارك الله فيكم. المسألة الخامسة، أورد بعضهم فرقا بين بداية المسح، يعني بين النهاية، نهاية المسح وزوال الرخصة، فقالوا إن مسح مقيما ثم سافر، أو مسح مسافرا ثم أقام، قالوا مسح مقيم، وهذا ليس بسديد، بل الصواب خلافه للدليل كما تسمعون الآن إن شاء الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم: يمسح المقيم يوما وليلة، ويمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليها، تمام. فهنا بنى على المسح لا على بداية المدة، وهذا يفيد الإطلاق. والأصل أن ما أطلقه الشرع لا يقيده إلا الشرع نفسه، فلا يقيده الناس من تلقاء أنفسهم، ولو كان المقيد باجتهاده إماما من أئمة السنة، فلا اجتهاد مع النص، ويقولون أحيانا لا قول مع النص، أو لا قول بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت بداية المسح عند المسافر الإقامة أو السفر، الأمر سيان. أما قولهم وأما المسافر نفسه إذا أقام تنتهي الرخصة، إذا أقام تنتهي الرخصة، نعم، فلا يمسح بعد أن يقيم يعني في بلده. أما في غير بلده، يعني بلد نزل فيه لغرض من الأغراض، فهو لا يزال مسافرا ما دام مستصحبا نية السفر ولو سنوات. أظن أبناءنا فهموا هذا. لعل المسألة الأخيرة التفريق بين المسح على الخف وعلى المسح على الجبيرة، وهذا من عدة وجوه. الوجه الأول اشتراط الطهارة من الحدثين، اجتهاد الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر. وأما نعم هذا في نعم هذه الطهارة لا بد منها، فالجبيرة لا يشترط على نعم. وأما الخف فإن من شرطه أنه أن من شرطه الطهارة من الحدث من الأصغر، أما الكبرى فلا، لا بد من الغسل. نعم، بخلاف الجبيرة كما قدم لا يشترط في لبسها الطهارة. ومن شروطه كذلك أن الإيقاء، أن الخف يمسح على أعلى، أما الجبيرة فيمسح عليها كلها بناء على تقدير الطبيب. فمثلا من كسر إصبعه في الأنملة فتكون الجبيرة على حد الأنملة إلا بقدر يحدده الطبيب. لو حدد الطبيب ورأى أن هذا من الضرورة فمسح، يعني ما زاد على ذلك بناء على هذا التقدير فلا بأس عليه، ويغسل بقية اليد. نعم، وهكذا الرجلين وهكذا الجميع. ومن شروطها، من شروط ذلك أن المسح على الخفين له مدة معلومة، وهي 3 أيام في السفر ويوما وليلة، ويوم وليلة في الإقامة. ومن شروط ذلك، نعم، أما الجبيرة فيمسح عليها في الحضر والسفر. نعم، يشترط، نعم، يشترط في المسح على الخف نهاية، يعني بقاء، يعني بقاء المدة المعلومة كما قدر الشارع وأسلفناه ولله الحمد. نعم، أما الجبيرة فليست لها مدة معلومة، بل هي يعني المدة مدة الشفاء. فإذا شفي الكسر، جبر الكسر، أو شفي الجرح فإنه ينتهي ويغسل العضو الذي كان عليه كانت عليه جبيرة أو لزقة. نعم، ومن الفروق أو الشروط أن إذا لا تمت، نعم، أن الجبيرة ليس عليها نص صحيح عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، ولكن اشتهرت عن كثير من الصحابة منهم ابن عمر وغيره، ولم يخالفوا، لم ينكر عليهم أحد، فاعتبر لأن هذا من الأمور التي ليس فيها مجال للاجتهاد. نعم، والله أعلم. وبهذا انتهى ما قرر، بارك الله فيكم، لهذه الفترة، المادة الأولى من الجلسة الصباحية. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبارك في عمر شيخنا وعلمه، وأن يرزقه العفو والعافية في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومعكم بارك الله فيكم 10 دقائق حتى تتهيأ للمادة الثانية، وبها إن شاء الله تختم الفترة الصباحية. ونعم، نرى أن يعلن الحضور غدا في 9:00 صباحا. نعم.